راج مع محمد حامد. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد، وعلى هندسة الهواء عبد الله محمود. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الفنان السعودي المعروف فهد الأسمر. أهلا بك يا أستاذ فهد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. منور أستاذ فهد، سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة وحلقة جديدة من مسرح الشباب. أكيد هنتكلم عن المسرح السعودي، يعني آماله وآلامه وطموحاته، وحضرتك طبعا من ضمن رواد المسرح السعودي اللي يعني عندهم هدف وهم كبير جدا أن يكون المسرح من أهم السمات التي يعني تنتشر في الشارع السعودي وجه عام. بالفعل، يعني المسرح الحديث عنه ذو شجون. أكيد طبعا، يفتح سيرة المسرح سواء في السعودية أو في الوطن العربي إلا تجد الهموم تتدافع كالموج يغلب فوقه بعض فوق بعضه بعض. لكن يمكن الفترة الأخيرة تحديدا مدن المملكة بأكملها فيها حالة حرك في نهضة مسرحية، يعني في كل في المدينة المنورة، في الدمام، في الطائف، في حالة من الحراك المسرحي، حراك مسرحي مستورد. يعني ليس قليل من الداخلي، والأغلب يعني فرق قادمة من الخارج تكفلت فيها هيئة الترفيه مشكورة. لكن نترقب المزيد للمسرح السعودي الداخلي الذي ينتج المسرح حسب الهوية السعودية. طب هذا القدوم الخارجي أستاذ فهد، هل تأثيره سيكون إيجابي أم سلبي من وجهة نظر حضرتك؟ أتمنى أن يكون إيجابي. هو كانت الملك لير ليحيى الفخراني بتتعرض مؤخرا في المملكة العربية السعودية، عروض كثيرة على فكرة، كثير من ضمن هيئة الترفيه لها نشاط كبير، مجموعة من الفنانين. قبل كم يوم كان في عرض للفنان محمد هنيدي في مدينة جدة. لكن أتمنى أن يكون في نوع من التثقيف أو فتح باب ثقافة المسرح للجمهور السعودي، يفرش لنا الأرض يعني، أو يمهد الطريق أن المسرح السعودي يأخذ وضعه للفنانين السعوديين أو المسرحيين السعوديين أنهم ينتشروا في السعودية بشكل كبير. يعني طبعا مسرحيات المملكة العربية السعودية شاركت في كتير من المهرجانات العالمية طبعا. كانت مشاركة في مهرجان المسرح التجريبي، مهرجان المسرح العربي. احنا عايزين نتقدم بالتهنئة لبعض ضيوف البرنامج اللي كانوا دايما منورينا في الاستوديو او على الهواء وبيستعدوا برضو في السعودية، في المملكة العربية السعودية هم اصدقائنا. يعني بالفعل مسرح الشباب بيهنئ فرقة الطائف المسرحية، هي بالفعل بتستعد لتقديم عمل جديد تحت عنوان كافيه. العمل ده بيجمع بين أعراب المسرح السعودي فهد رد الحرثي، اللي يعني ساعدنا في أكثر من حلقة باستضافته، وأيضا المبدع سامي الزهراني، وده طبعا مش التعاون الأول ما بين سامي طبعا، وله دور كبير جدا في إلقاء الضوء على المسرح السعودي. طبعا كان شاركوا في أكثر من عمل مع بعض زي ما انت قلت يا غدا، ويمكن حصدوا جوائز كثيرة جدا من خلال مشاركتهم في العديد من المهرجانات. كان يوم بعيدا عن السيطرة وتنصيص، وأنا شاهدت يعني بعيدا عن السيطرة في مهرجان المسرح العربي في تونس كانت مشاركة، ويعني كانت ليها سعادة بلقاء العراب فهد رد الحارثي وسامي زهراني كان بطل المسرحية، ويعني هم اليوم كمان مسرحية مهمة جدا اسمها تنصيص. يمكن فريق نذكر بفريق عمل كافيه، سامي الزهراني، ممدوح الغشمري، عبد الإله السحيمي، عبد الرحمن الملكي، بدر الغمدي، مطر الصوات، الإخراج طبعا لسامي الزهراني ومساعد المخرج محمد العصيمي. طبعا لهم كل التحية والتقدير، وتمناتنا إن شاء الله يكون عرض رائع كما عودونا دائما إن شاء الله. نعود يعني ممكن حضرتك تعلق لنا على الخبر. بالفعل يعني أهني الشباب وأشد على أيديهم شباب فرقة مسرح الطائف على وكنت أتمنى أن يكون موجود، لكن الآن الفترة هذه أنا متواجد في القاهرة، فأتمنى لهم عرض موفق وناجح، عرض كافيه كانوا يعملون عليه من 3 أشهر بروفات متواصلة، والآن يوم الاثنين إن شاء الله حيكون العرض الساعة 9 مساء على قاعة فهد ردة، ونجوم الطائف شهادتي فيهم مجروحة، فهم من المبدعين القلائل في واللي بالفعل استطاعوا أن يعني يصدروا صورة إيجابية للمسرح السعودي من خلال مشاركتهم المتعددة في المهرجانات العربية من المحيط إلى الخليج، يعني أصبح لهم اسم كبير جدا جدا في عالم المسرح. أستاذ فهد كان الشخصية المكرمة لمهرجان الكويت للمونودراما. طبعا أنت كنت حاضر طبعًا يا شغال؟ لا أنا حضرت في المهرجان المسرح الكويتي، ولكن المونودراما ما حضرتوش، ولكن طبعا عملنا تغطية من خلال برنامج مسرح الشباب. لكن أرجع تاني مع الأستاذ فهد الأسمر، ويعني يبدو أنه مهموم بالمسرح السعودي، ويبدو أن القادم أكثر من الموجود حاليا. ده بيخليني أطرح سؤال، دور جمعيات الثقافة والفنون المنتشرة في كل أرجاء المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنها بتقوم بدور مهم جدا في نشر الحركة المسرحية، ولا بتحتاج إلى بعض الزخم أكثر وأكثر؟ جمعيات الثقافة والفنون كانت هي الحاضن الوحيد للمسرحيين بشكل خاص وجميع الفنانين بشكل عام، فلم يكن هناك مظلة أخرى يعني تحتوي المسرحيين السعوديين. لكن في الفترة مع ضعف الدعم اللي كان ممنوح لهم، لكن في الفترة الأخيرة قطع الدعم أو توقف تقريبا. هيئة الترفيه أصبحت المسؤولة عن ما بين هيئة الثقافة وهيئة الترفيه أو وزارة الثقافة وهيئة الترفيه. للآن ننتظر الحضن الرئيسي الذي يحتوينا. وتولى رئاسة مجموعة الجمعيات أستاذ عبد العزيز إسماعيل، هو حاليا رئيس جميع الجمعيات في المملكة العربية السعودية. أي نعم، رئيس مجلس الإدارة، استلم المهمة يمكن من خلال قبل 2 أو 3 أسابيع. والمدير عام الجمعيات الدكتور نايف ثقيل، كذلك مسرحيين الاثنين، يعني إن شاء الله يولوا أو يعيدوا للمسرح وهجه، أو لجمعية الثقافة والفنون في الاهتمام بالمسرح من جديد ودعمها، ما نبغى نقول أفضل من السابق، نبغى نقول كالسابق إن شاء الله، تبني على ما تم البناء عليه سابقا، استمرارية يعني. يعني توقف العمل فترة 4 سنوات أو 5 سنوات، نتمنى أن يعود العمل من جديد من خلال الجمعية. اهتمامك بالمسرح السعودي أستاذ فهد جعلك تهتم بمسرح الطفل، ويمكن كان دي بدايتك في مسرح في المسرح المدرسي. انت شايف ان ده السبيل الوحيد او السبيل الاهم باننا نهتم بمسرح الطفل حتى تكون هناك حركة مسرحية يعني تليق بالمملكة العربية السعودية بثقافتها بتنوعها الجغرافي، طبعا نظرا لامتداد او الاتساع الجغرافي للمملكة، ده بيصنع نوع من التنوع الثقافي. هل انت شايف او اتجاهك اساسا للاهتمام بمسرح الطفل هو اللي هيخلق نوع من انواع المسرح المميز في المملكة؟ احنا لو اهتمينا بمسرح الطفل هننشئ جيل مهتم بالمسرح، سواء جمهور او ممثلين، مثل الفئات السنية في كرة القدم او الرياضة. احنا لما نبدأ نهتم بالناشئين، قطاع الناشئين، هننشئ او نربي اجيال محترفة تعطي بشكل كبير. فالأرضية أو البنية التحتية مع قوة القاعدة الأساسية للمسرح، سواء مسرح مدرسي أو مسرح الطفل، حتعطيني خلال فترات قادمة مسرح قوي، سواء كجمهور متذوق. أنا الآن لما المسرح المدرسي أو مسرح الطفل، الأب والأم بيأخذوا عيالهم أو أطفالهم إلى المسرح، حيكون عندهم الفرجة، مجرد حضورهم وجلوسهم على المقعد هذا نوع من الثقافة المسرحية، بالضبط، بيطلعهم على نوع من أنواع الثقافة. نعم. هم ما عندهمش وعي بيه. نعم. بهذا الشكل قد الطفل هذا اللي تعود هو صغير يروح المسرح، حيكبر عنده هذا الشغف، إنه والله عندي الويكند هذا خلينا نروح احضر مسرحيه. وشفنا بالفعل الكراسي كامله العدد، يعني في بعض المسرحيات كان على مواقع التواصل الاجتماعي العدد كامل في ايام العيد تحديدا. صحيح. هذا ايش السبب؟ وسبب انه في كان بعد ثقافي للطفل او لهذا المتلقي من هو صغير انه يحضر مسرح، حيكبر ويستمر الاهتمام هذا معاه حتى يكون جيل مسرحي، سواء على الخشبه أو على الكراسي. أذكر كلمة للدكتور يحيى الفخراني في ملتقى الجامعات السنة الماضية، قال الاهتمام بالمسرح الجامعي، ما لا نحتاج أن نخرج كل الطلاب مسرحيين، صحيح، ممثلين أو مخرجين، لا، أنا أبغى اللي يمثل في يوم من الأيام على خشبة المسرح سواء طالب أو طفل، إنه لما يجلس يتفرج على عمل مسرحي يعرف يتذوق هذا العمل، مو بس غرضه إنه يجي أضحك على تهريج و مش مجرد ترفيه فقط، أي مو مجرد لا المسرح ثقافة، ثقافة وقضايا مجتمعية، لابد أعطيني مسرحا أعطيك شعب. استاذ فهد الاسمر الفنان السعودي المعروف، هل بتعتقد ان دخول السينما الان الى الساحه السعوديه هيؤثر على المسرح؟ والله هو كسر مجاديف سحب الاهتمام البساط يمكن عشان تجربه جديده، تجربه جديده ودعم السينما صناعه هتاخد دعم كبير مع انه المسرح يعتبر صناعه، مسرح مسؤوليه مؤسسات حكوميه، فبينما السينما صناعة للاستثمار أو تجارة وثقافة، وما أشوف في ذيك الثقافة إلا الأفلام الوثائقية وأفلام يعني بكلم ثقافة على المسرح. أيوة ثقافة. أيوة لا المسرح يعني غير المسرح جهد مختلف، أنت اللي تنتجه في السينما يكلفك ملايين، أما المسرح ما يكلف الإنتاج هذه المبالغ الضخمة يعني. يمكن والمسرح هي الفنانين عندهم يعني كمية من الإصرار على أن المسرح يصبح في صدارة المشهد الثقافي، مبدعين وعندهم إصرار وعندهم حماس وعندهم رغبة في أن فعلا المسرح يكون هو ثقافة العالم العربي، لأنه عايش في المسرح. المسرح يعني ما بيعطيك بس أنه حوار تأديه وتمشي، لا انت جالس تفهم وتقرأ وتعيش الشخصيات بشكل يعني احيانا يخرجك من حالتك الطبيعية الى شخصية اخرى، وتوجه رسائل سواء للممثل نفسه او للمتلقي، والصور اللي فيه يعني تجمع لك جميع الفنون الاخرى من تشكيلي الى سينما الى ضوء الى كهرباء الى الى الى، فالفنان المسرحي غالبا بيكون شامل. وبالأساس لو نأتي إلى نجوم التلفزيون أو نجوم السينما، المبدعين منهم كانوا مبدعين أساسا على خشبة المسرح، المتفوقين منهم تحديدا المتفوقين طبعا منهم. ولكن يا أستاذ فهد، هل ترى أن دخول السينما المملكة العربية السعودية هذه الصدمة اللي يعني تعتبر مثابة صدمة ثقافية بمعنى أصح، هتجعل المسرح يعني يدخل في مضمار التنافس ويعني قادر على إثبات نفسه، لأن صناعة السينما لازالت في المملكة تحتاج إلى شوط طويل جدا، يعني هل ده بيضع المسرحيين في تنافس بحيث أنهم ممكن يضعهم في نقطة ما كانوش قادرين يحصلوا عليها إلا في وجود السينما لكي يثبتوا أنفسهم؟ الله أتمنى ذلك، لكن المشكلة إحنا الآن يعني لنا نلهث، لأن السينما هي أيضا بتعبر عن قضايا خارج المملكة، إنما هو المواطن في الآخر هيحتاج إنه صناعة السينما تعبر عن قضايا مثل ما يعبر المسرح عن قضايا. صحيح. المسرحي السعودي تعب وهو يركض سنوات بجهد شديد، يعني انت كنت ترميني في مضمار السباق وانا عطشان والجو حار، الان جاك المنافس القوي اللي حيدخل معاك في الساحه او دخل معاك في الساحه، منافس قوي جدا وشرس، وانا ما زلت بنفس ادواتي القديمه ونفس الامكانيات الضعيفه، وهو جايك بس ظهرت انواع مسرحيه او اشكال مسرحيه متعدده زي مسرح الشارع ومسرح الجن، يستطيع المسرحيون من خلالها اثبات وجودهم اذا كانت هناك بعض العوائق ازيلت مع دخول السينما. الان موجود يعني مسرح الشارع بوضعه الحالي، مسرح الطفل، لكن نحتاج الى اعاده مفهوم المسرح عند المجتمع او عند المسؤول اللي يطلب من المسرحيين التواجد، يطلب مني سكتشات ويسميها مسرح، يطلب مني فنون استعراضية ويسميها مسرح الطفل، هذا كله خطأ. مسرح الطفل مفهوم إيش هو مسرح الطفل، والفنون الترفيهية أو الاستعراضات الترفيهية معروفة إيش هي، أما تقول لي قدم مسرح تعال في حديقة أو في مجمع تجاري وقدم لي مسرح طفل، أنا أبغى أدوات مسرح الطفل يعني. صح إنه مو لازم إنه يكون مسرح علبة أو لا، أنا بس أبغى أدواتي كاملة إني أستطيع أقدم مسرحي لا حتى تصل الرسالة كمان، حتى تصل الرسالة، بينما السينما تحتاج إلى صالة عرض فقط. المشكلة كمان لو جات أفلام من الخارج، يعني تم استيراد أفلام وعرضها في هو اللي بيحصل، هو اللي بيحصل الآن اللي موجود حاليا كله من الخارج، من الخارج، لأنه حتى السينما السعودية أو صناعة السينما السعودية تحتاج انها تدخل السوق بقوة، وإلا راح تفشل، تنافس السينما العربية سواء من مصر أو من أمريكا أو من الهند أو حتى من ديزني، لازم أقدم عمل مكتمل الجوانب، سواء حبكة درامية، تصوير، إثارة، لازم تكون قوية، وإلا راح تفشل، يعني تقعد تدور العرض أسبوع وتشيل. يعني هنلتقي الآن مع مسرحية مجاهدة في المجال المسرحي، مؤمنة بقضيتها جدا، المخرجة أميرة شوقي، وهي رئيس مؤسسة الشكمجية ومؤسس مسرح. يعني يبدو أن احنا فقدنا الاتصال، يحاول الزميل عبد الله محمود معاود الاتصال مع الأستاذة أميرة شوقي حتى تعود. يعني الأستاذة أميرة شوقي رئيس مؤسس الشكمجية ومسرح متحدي الإعاقة، ويمكن هي بتتحدى الظروف الراهنة بالفعل، وجعلت بالفعل هناك مسرح لمتحدي الإعاقة استطاع أن يثبت وجوده واستطاع أن يكون له جمهور بالفعل من الطبيعيين، أعجب بكفاءتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وإبداعهم المسرحي. ده بيخلينا نرجع لمسرح الطفل، ويمكن المسرح السعودي الأستاذ فهد الأسمر، يبدو ان الاستاذة أميرة شوقي عادتنا، عفوا. كنا بنقول ان أميرة يعني مسرحية مجتهدة ومجاهدة، رئيس مؤسسة الشكمجية ومؤسس مسرح متحدي الإعاقة في مصر، وسعداء طبعا بوجودها معانا في وجود الفنان السعودي المعروف فهد الأسمر. أميرة مساء الخير. طبعا أميرة يعني كانت ضيفتنا الأكثر من حلقة في قبل كده في مسرح الشباب. احنا معانا الآن يا أميرة أستاذ فهد الأسمر الفنان السعودي المعروف. أستاذة أميرة سمعنا؟ عموما نحاول مرة أخرى. هنحاول مرة تانية. أستاذ فهد، حضرتك من المدينة المنورة صحيح؟ عايزين نتعرف عن مسرح المدينة المنورة. مسرح المدينة المنورة يقدم ويعمل له أكثر من 50 أو 60 عام، بدايات من المتعارف عليه من المسارح المدرسية وانتقال إلى الأندية الرياضية، حتى تم إنشاء وتأسيس جمعية الثقافة والفنون في تقريبا 87 ميلادي 1408. بدأ العمل المؤسساتي بشكل الكامل. كانت من قبل يعني أذكر الله الأستاذ أحمد أبو ربعية رحمة الله عليه، يعتبر من أحد رواد المسرح في المدينة، بالإضافة للأستاذ عبد العزيز الربيع كان مدير التعليم في المدينة المنورة رحمة الله عليهم جميعا، يعتبروا من مؤسسين الحركة والنشاط المسرحي في المدينة. بعد ذلك توالت الأعمال ما بين فرق أهلية وعمل الأندية الرياضية بالتضامن مع جمعيات الثقافة والفنون، إلى أن جعل له اسم ومكانة ولله الحمد. رجع تاني للأستاذة أميرة شوقي رئيس مؤسسة الشكمجية ويعني رائدة مسرح متحدي الإعاقة. أستاذة أميرة أهلا بيكي. يا أهلا أخيرا سمعنا صوتك. دي المحاولة الثالثة على فكرة. معنا في الاستوديو منورنا الفنان السعودي معروف فهد الأسمر. يا أهلا أستاذ فهد، منور الدنيا. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أميرة. أهلا فيكم. أهلا والله أستاذ أميرة. آخر مسرح متعدي الإعاقة، وإحنا يمكن أثناء انقطاع التلفون كنا قلنا أنها يعني أميرة شوقي صاحبة رسالة في مجال الإبداع المسرحي، ويمكن اقتحمت الكثير من المشكلات حتى وصلت لمسرح بمسرح متحدي الإعاقة أنه يثبت قدراته ويثبت أن هؤلاء الأشخاص بالفعل قادرين على إمتاع الجمهور بما لديهم من إمكانات وطاقات هائلة. والفرقة الخاصة بالشكمجية يعني سافرت لدول كتير جدا ومثلت مصر في أكثر من مهرجان وخدت جوائز. الحمد لله. هو أنا طبعا دي تقديمة كبيرة عليا، وده بفضل ربنا وبفضل الناس اللي بيكونوا موجودين دايما معانا كفريق عمل، لأن محدش لوحده أبدا بيعمل حاجة. وخاصة كمان أن لما يكون معانا من الهيئات والوزارات والبروتوكولات اللي بنكون عاملينها هي اللي بتساعدنا أن احنا نقدر نحقق ده. كنا بنتكلم مع أستاذ فهد عن منافسة السينما للمسرح، ويعني جديد أميرة شوقي إن كان في فيلم تم تقديمه من خلال مجموعة من متحدي الإعاقة، البطل وفريق العمل بالكامل، يعني توجهتي من المسرح إلى السينما. هو كان بالتدريج لازم إن احنا نعمل ده، لأن السينما طبعا مهمة وبتوصل للناس أسرع وأكثر، مش كل الناس بتروح مسرح. وضروري ان احنا نهتم بالسينما. المناقشه اللي حضراتكم بتتكلموا فيها دي كلام مهم جدا. سواء كان المسرح او السينما، علاقتهم بالمجتمع هم رقم واحد، هم الرساله الاولانيه، لان الفن مش مجرد حاجة عادية، ده سلاح خطير محدش بيعرف قيمته غير اللي بيمارسه. يمكن عشان استاذ احنا من فهد، خلال الحاجات اللي بنقدمها في تجاربنا المسرحية كنا بنقدر نجيب حقوق، كنا بنقدر نعدل قوانين، فده بالنسبة لنا سلاح كبير جدا. كان الأستاذ فهد بيقول إن القادر على أداء العمل المسرحي ومواجهة الجمهور بلا شك يستطيع النجاح في مجال السينما. يعني الشباب اللي مع أميرة شوقي أكيد واجهوا الجمهور أكثر من مرة، وده أعطاهم نوع من الثقة بالنفس، ونتيجة رد فعل الجمهور أعتقد إن ده مهد لهم للنجاح في السينما طبعا. أكيد طبعا، بس الفكرة المرة دي مش مجرد إن احنا نعمل عمل سينمائي فقط، المسألة لها علاقة ان احنا ضروري قوي نقدم ولادنا ذوي الاعاقه في الحياه بشكل فيها دمج، وان هم يكونوا متقدمين بشكل مختلف عن العادي. طيب القصه الخاصه بالفيلم يا اميره، يعني اخترتوا القصه ايه؟ طيب تعالى اقول لحضرتك ان احنا عاملين حاجتين في اتجاهين مختلفين. اول حاجه ان احنا عاملين بروتوكول في مبادرة بحب السيما، موضوع كبير وضخم جدا. هيعملوا 12 فيلم في السنة. 12 احنا كذوي إعاقة هناخد منهم 3 أفلام. أول فيلم بطولة ماجد الكدواني. بيتكلم عن فكرة الشخص التوحدي وإزاي إن هو يقدر يثبت نفسه في المجتمع. ده اتجاه. اتجاهنا الثاني ان احنا نعمل تجارب روائيه قصيره، سينمائيه قصيره، ولكن تخش مهرجانات دوليه زيها زي كل الافلام المهمه. ودوت الفيلم اللي بطوله الداون سندروم وبطوله ابننا الاصم، بتتكلم عن قصه ولد اصم. وهيكون مخرجنا الجميل، مش قادره افتكر اسمه، مخرج يوم الدين، حد فنان مهم جدا، انا اسمه يعملني فجأة، مش مشكلة. بنوجه له تحية يعني. طبعا كل التحية وكل التقدير، وكل التقدير الأكبر الحقيقة للمنتجين اللي بيتحمسوا للأفكار المجنونة دي. يعني احنا شايفين الحماس في صوتك يا أميرة، يعني انت بتتكلمي من منتهى الحماس. هي متحمسة دائما بصراحة، صاحبة القضية ومؤمنة بقضيتها. عندي الأمل ان شاء الله يتحقق الامل. ويمكن انت اشرت لنقطه مهمه جدا، يعني تعاون الهيئات المختلفه مع بعضها البعض، ويمكن ده بيؤدي الى النجاح بالفعل، خاصه لما ما يكونش عندك مشكله ابدا مين بيعمل ايه، المهم انه يتم حقيقي. الفكره دي مهمه قوي. وصاحب القضيه يا استاذه اميره اكثر من يستطيع التعبير عنها. يعني انت بتقولي اخترنا شخص اصم بيعبر عن قضايا يعني هذه الفئه من المجتمع، فمن السهولة بمكان أن تصل الفكرة إلى المتلقي. طبعا خاصة إن إحنا بنجيب كمان مادة علمية بنشتغل عليها، ما بنتكلمش في أي حاجة بشكل هوائي وخلاص، ولا بنقدم حاجة بس عشان فيها الشكل الاحترافي وبس، لا، إحنا بندي عمقا لكل حاجة علشان تطلع زي ما إحنا عايزين وشايفين. مش مهم مين بيعمل إيه، المهم انه يطلع بشكل كويس جدا ونقدمه بشكل احترافي. يعني ان شاء الله بالنسبه للسينما احنا مش بس عندنا فيلم واحد، احنا طبعا كان عندنا السنه اللي فاتت فيلم الشكمجيه اللي فاز على 49 فيلم، 59 فيلم. الفيلم ده كان بيتكلم عننا كفرقه، يعني مش على المؤسسه، كان بيتكلم عن فكره ازاي الفن والفرقه بتقدم رسالة وتختلف من حالة الولد أو البنت وتخليهم في حتة تانية. السنة دي إن شاء الله عندنا 32 فيلم روائي قصير عن ذوي الإعاقة من الدول العربية والدول الأفريقية. ده إنتاج غزير بقى. هيكون موجود في مهرجان الفن حياة. طبعا أنا بكلمكم الشارع فسمحوني. لا احنا سعداء بال يعني بالله، يعني لهجه السعاده اللي موجوده في عايزين اميره تكون معانا حلقه كامله ان شاء الله، وتكلمنا على كل المشروع دي ان شاء الله باذن الله. منورين ان شاء الله. تشرفني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا اميره سعداء جدا باللقاء معاكي حقيقه، ويعني حاله الحماس اللي عندك بنتمنى انها تكون موجوده عند كل من يتابع هذه المهرجانات، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. يا رب ان شاء الله تكوني معانا تنورنا. يا استاذه غاده ان كل اولادنا يكونوا في كل المجالات في كل المهرجانات، إن شاء ما الله. يكونش بس مهرجان لدولة عاقة، صحيح، لا احنا عايزين نكون موجودين في مهرجانات المسرح الخاصة بالجامعة، هم احنا يخافوا من عايزين وجودكم نكون معاهم على فكرة يعني. نتمنى احنا مع حضراتكم في كل حاجة. لا هتشرفينا ان شاء إن الله في شاء حلقة، الله ومعاكي يعني بعض نماذج هذه الابطال المشرفة، يشرفني جدا ونسعد بوجودكم ان جدا شاء الله. جدا. اشكرك استاذة أميرة شكرا شو، يا شكرا أميرة، جزيلا. متشكرة ليكم برعاية الله. مسرح الشباب معكم حتى الخامسة والنصف. ونعود مرة أخرى مع ضيفنا في الاستوديو الفنان السعودي المعروف فهد الأسمر. يعني بالتأكيد لك أمال وطموحات، وفي أكيد أعمال قادمة بتعمل عليها الآن. الآن التوجه بالنسبة لي من كم سنة ما بين المسرح، الاهتمام بالمسرح المدرسي والمسرح الجامعي. الاهتمام بالبنية التحتية، أنا أشوف يعني أنت تكون جيل أو جيل مسرحي سواء من المدرسة أو من الجامعة هو اللي راح يقود الحراك المسرحي مستقبلا. عندنا هنا في مصر عمالقة المسرح جاءوا من المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، يعني الفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح وفنانين كتير جدا يعني بدأوا في المسرح الجامعي وانطلقوا بعد كده ودي في النقطة اللي السينما وفي بيركز عليها المسرح. الأستاذ فهد بالفعل إن يعني لو عايزين مسرح نبدأ من الطفولة بالفعل، نبدأ من التأسيس. التأسيس. أستاذ فهد، أنت دائما ما تميل إلى البساطة وعدم التعقيد، وشايف إن البساطة هي أفضل شيء بعيد، يعني يمكن معظم المهرجانات المسرحية أو العروض المقدمة في المهرجانات المسرحية تخاطب النخبة أو المثقفين. كيف يصل المسرح أو الإنتاج المسرحي في العالم العربي بالإضافة إلى وجود المهرجانات، لأنها دور مهم جدا إن إحنا نجتذب الجمهور إلى القاعات المسرحية بمعنى أصح. هو أفضل شيء يعني الدمج أو عمل كوكتيل ما بين المسرح النخبوي والمسرح الاجتماعي، تقدم مسرح اجتماعي بلغة ثقافية، يعني مثل مسرح الفنان محمد صبحي والفنان اللي هو بيحمل قضايا بيحمل مجتمعية قضية وقدمها بشكل بسيط وفكاهي وفي من الكوميديا التي تجذب الجمهور. المسرح النخبوي يعني الغرض منه هو عادة مهرجانات، لأن هي اللي أعطت الصبغة هذه، بدأت من المسرح التجريبي في القاهرة يعني في الثمانينات واستمرت هذه الموضة، وناس أنا من للأسف من الناس اللي وقعوا في هذا الأسلوب يعني إلى فترة قريبة. الآن بدأت أفكفك نفسي حتى أني قدمت مسرح طفل يعتبر نخبوي بشكل أو بآخر. الآن بدأت أعود إلى الطريق الميكس يعني ما بين اللغة البسيطة مع الفكرة العالية. اكتشفت أن الطفل ما يحتاج أني أنزله إلى مستوى بشكل الطفل دلوقتي يعني الطفل ذكي يعني كنت أقول لهم الطفل بيقعد يتفرج على الرسوم المتحركة ما فيها كلام وبيفهم وبيضحك وبينبسط وبتشده فن لغة عالمية. أنا ليه ما أقدم نفس التجربة ونجحت فيها ولله الحمد، يعني من ضمن أعمالي مسرحية سر الصندوق يعني كان الكلام فيها قليل جدا، حوارات بسيطة وكانت بالعكس يعني يمكن الفترة اللي فيها حوار الطفل يمل خلاص العمل هو محتاج يعمل ذهن الرؤية أكثر. البصرية عنده شدته من أول إلى آخر العمل، حتى في إحدى المهرجانات في المغرب انتهى العمل أنا دي لفتة مهمة على فكرة، أنا صدمت من ردة فعل الأطفال اللي كانوا جالسين اللي كلهم معايا. وقفوا لا ده نتيجة وصاروا يصفقوا إني أنا انهمر دموعي عصر التكنولوجيا الطفل إن رسالتي اللي أبغاها وصلت له بهذه البساطة بهذه اللغة بدون لغة لغة الفن فقط. الفن لغة عالمية طبعا. ما فكرتش ان العمل ده يجوب مدارس المملكة ويعرض للأطفال بشكل أكبر عشان يوصل لكل طفل في كل مكان؟ والله يا ريت يعني، بس انه حاليا لا، ممكن مستقبلا يعني اني اكون انا متفرغ كعمل مجهود طبعا، مجهود بحكم عملي وظيفتي، صعب اني اتنقل طيب يمكن في حديثنا مع الاستاذه اميره شوقي قالت ان اصحاب القضايا المعينه هم اكثر قدره على التعبير عن قضاياهم وبتوصل للجمهور بشكل سريع. العنصر النسائي بدا يبقى متواجد بالفعل في المسرح السعودي ولكن بقله. كيف يعبر المسرح السعودي عن هذه الشريحة المهمة في المجتمع، خصوصا المرأة السعودية وصلت لأرقى المناصب، مثلت جزء كبير جدا من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، سفيرتنا في أمريكا بالضبط، سفيرة المملكة بالضبط. فالمرأة شريحة مهمة جدا في المجتمع. الدكتورة حياة سندي هي أول طبيبة يعني أجرت عمليات جراحية وبتقود فريق طبي بالكامل في لندن، فبالفعل المرأة السعودية وصلت إلى. عايزين نتكلم عن المسرح النسوي في المملكة إذا جاز هذا المصطلح يعني. المسرح النسائي موجود من فترة يعني، كان يقدم العمل النساء يقدمون إلى نساء. الآن مسر عادي إن تصعد المرأة وتشارك، موجود بكثافة يعني حسب رغبة الجهة، ولكن في ظل وجود جمهور نسائي ولا في للجمهور العام؟ لا للجمهور العام يعني. الآن في عندنا تجربة اللي هي مسرح السعودية موجود في جدة، بيعرض نفس طريقة مسرح مصر يعني مسرحيتين، سكتشات مسرحية، سكتشات مسرحية تقدم بعمل مشترك نسائي ورجالي. يعني احنا عارفين ان المرأة السعودية كانت كتبت نصوص زي دكتورة ملحة عبد الله، قدمت نصوص كتير جدا للمسرح، وكان في بعض الفتيات بيقودوا العمل من خلال المشاركة في الإخراج او التصوير او اعمال، لكن احنا بنتكلم عن مناقشة قضايا المرأة، أن يتم نقاش لقضية للمرأة من خلال عمل مسرحي. هل بدأ بالفعل يقدم على المسرح ولا لسه؟ لا ما أتوقع لسه يعني. قضية مثلا زي قضية النسوية وما نسوية هذه لا الآن يعني ما زالت في ساحات التواصل الاجتماعي وإن شاء الله ما تخرج النظرة الذكورية لا لا لا، لأن موضوع متشبك وحيدخل مواضيع في بعضها يعني هي هم يعني الظاهر منها المطالبة بالحقوق. لكن أنت ممكن تتعامل يعني ممكن تتعامل مع مخرجة أو كاميرا مان تكون فتاة أو كده، كاميرا وومن بقى كاميرا وومن في الحالة دي ولا صعب انك انت انا تعرف انا 40 سنة مسرح ما العمل دائما رجالي. ممكن الجيل اللي بعد يعني اظل متمسك انا بالله لذلك اتجهت للمسرح الجامعي والمدرسي لانه غير مشترك يعني. ليك تجارب مهمة جدا في المسرح المدرسي، وكلمتنا عن تجربة اللي زارت المغرب واعجاب الاطفال بهذه المسرحية، تجارب بالمسرح الجامعي، وهل تخرج من هذه التجارب بعض النجوم اللي أصبحوا الآن على الساحة المسرحية؟ الآن التجربة لها سنتين مع المسرح الجامعي، كان في مسرح الجامعي قبل 20 سنة لكن اعتبر طبعا احنا زي ما قلت لكم الهدف من المسرح الجامعي ليس انشاء جيل ممثلين لا انشاء جيل مثقف وواعي مسرحيا، هذا الهدف الأول. إن خرج من هذه التجربة ممثلين، وحاكيد حيخرج سواء ممثلين أو مخرجين أو كتاب، الآن استشعر بعض البوادر ما بين مؤلفين ما بين مخرجين ما بين سينوغراف ما بين ديكوريشن، فالأمل بالله ثم بهذه المواهب أنها تستمر أو تقود الحراك يعني مستقبلا إن شاء الله. طيب أستاذ فهد، أنت تكلمت عن اهتمامك بالمسرح المدرسي وبهذه الفئة العمرية، طيب وأنت مع المسرح الرجالي ضد المسرح النسائي؟ لا ما أنا ضده لا. طيب بالنسبة للفتيات الصغيرات، هل تشركهم في أعمالك المسرحية أم أنه أيضا قاصر على الأولاد الذكور؟ لا لا، أنا قدمت عمل مسرح اسمه حياتنا زهرة، عمل من تأليف صديقي وائل الحربي وإخراجي. طبعا كان العمل استعراضي وفيه له ممثلين وممثلات أطفال. وائل الحربي كان ضيفنا أيضا في مسرح الشباب، وائل الحربي قدم برضو عمل كويس يعني كتير جدا للأطفال. فالعمل كان فيه مجموعة أربع زهرات يعني أربع فتيات. إذن ده بيثبت أنك مش ضد. لا لا لا. إذن نواصل لهذا الحوار مع المسرحي السعودي الأستاذ فهد الأسمر ولكن بعد هذا الفصل. أنت الضابط؟ لا أنا العسكري. أنت العسكري؟ لا لا أنا الضابط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. توني أحس بالأمان. حسيت؟ إيه. أهلا وسهلا. الله يطول بعمرك، أنا جاي أسوي محضر سرقة. حس بالأمان شوي وبنرجع المحضر. حس. ها؟ حس بالأمان حس. أنا قاعد أحس الحين. طيب عامر. أبغى أبلغ على. ننتقل الآن إلى سلطنة عمان بصحبة الفنان العماني محمد المهندس اليافعي، رئيس مسرح ظفر. فجر قاسم علي، مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام مدينة الشرق الإعلام شمس. شهد اليوم نهاية المرحلة الثانية وانطلاق المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية يعني انتهاءها يأتي أو يتزامن مع تسليم الفرق للعشر دقائق الثانية من الفيلم، يعني من دقيقة 11 إلى دقيقة 20، مع كتابة النص للمرحلة الثالثة اللي هي دقيقة 20 إلى دقيقة 30. طبعا اليوم هي هذه أيضا الورشة الرابعة التي يعني تقوم بها التجربة الفنية الإماراتية. طبعا كانت في ورشة الإخراج سابقة وكتابة السيناريو وورشة في التمثيل، واليوم ورشة للتصوير السينمائي. أنت يعني شفت عدد المشاركين تقريبا 300 شخص متواجد في القاعة. يعني كل مرة نقوم بعمل ورشة نتفاجأ بعدد المشاركين، يعني نحن كنا نتوقع 100-150 شخص، ولكن في كل مرة نفاجأ بعدد الأشخاص. وطبعا يعني أتتنا مساءلات من فترة من قبل بعض الفرق التي تم تشكيلها، كيف نحول هذه الموهبة إلى عمل، إن كيف نقدر نفتح شركة ونزاول هذه المهنة. فاليوم كان أيضا مبادرة من شمس، مبادرة من مدينة الشرق الإعلام شمس، أنه إعطاء يعني أسعار مخفضة وتحفيزية للمشاركين في هذه المبادرة اللي هي تجربة الفن الإماراتية للبدء في فتح شركات داخل مدينة الشرق للإعلام. مسرح الشباب معكم حتى الخامسة والنصف. وعدنا مرة أخرى مع ضيفنا في الاستوديو الفنان السعودي المعروف فهد الأسمر. أستاذ فهد، قبل أن يعني يتبقى أمامنا دقيقة واحدة نتكلم عن أمال وطموحات المسرح السعودي، فهد الأسمر بالنسبة لمسرح الطفل أو مسرح الشباب عموما في المملكة العربية السعودية. الطموح والأحلام كبيرة، لكن إن شاء الله نحاول تحقيقها أو تحقيق جزء منها بالعمل والصبر والحب. يعني أنا مسوي جروب مسميه المسرح محبة. يعني أنا أقول بناء أساس بناء العمل المسرحي اللي هي محبة الفريق. فإن شاء الله في عندنا الآن فرقة لها سنة، فرقة المدينة المسرحية، أسسناها أنا ومجموعة من الشباب القائمين على بداية إن شاء الله باكورة أعمالنا قريبا إن شاء الله بإذن الله، بالإضافة إلى بعض الأعمال عمل جامعي انتهت منه قريبا باسم أوراق منسية، وكذلك موسم واسم جذاب جدا على فكرة. العمل هذا عبارة عن قراءة رواية لمؤلف برازيلي شدتني جدا وعلمت معاه، يعني فأخذت منها فكرة المسرحية وإن شاء الله تكون جميلة. يعني إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمسرح السعودي الأستاذ فهد الأسمر، ونتمنى كل الأحلام تتحقق زي ما حضرتك بتقول، ونتمنى بالفعل أن تنافس أو ينافس المسرح السعودي السينما سواء كانت خارجية أو داخلية، لأنهم بالفعل في أمس الحاجة للتعبير عن قضايا المجتمع من خلال المسرح بجانب السينما. أشكرك جزيل الشكر وسعدنا بوجودك النهاردة. شكرا لكم على تحت الفرصة هذه، وتحية خاصة وأمنيات صادقة لمنتخب مصر وفرقة محمد صلاح بالفوز اليوم والوصول وتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا. تابع المباريات أكيد. سعداء بوجودك معنا في مصر في يعني كأس الأمم الأفريقية، وسعداء بوجودك معنا إن شاء في إذاعة صوت العرب، وشكرا جزيلا ليك الأستاذ الممثل والفنان المعروف فهد الأسمر. إلى هنا أيها الإخوة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مسرح الشباب، مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال ووائل الدمنهوري، هندسة الهواء عبد الله محمود، مسرح الشباب الإخراج أماني أحمد. شعور سينما له في مصر ذكرى معه. قصدي.